ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن قد عبرنا نصف عشرين وصرنا في نصفها الثاني وستنقضي، ونريد أن لا تفوت إلا ويكون لنا فيها أعمال صالحة. وسوف نستعرض بمشيئة الله أكثر من 150 عمل صالح يمكن القيام بها في هذه العشر أو ببعضها في الفقرة الثالثة من هذا البرنامج بمشيئة الله، لنكون على استعداد لنتعرف ونتذكر الأعمال الصالحة ونحن في هذه العشر، حتى يكون ذلك دافعا لنا لاستثمار ما بقي منها. وفقرتنا التالية عن أفعال الله جل جلاله، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. من أحكام الإحرام الامتناع عن محظورات الإحرام من تعظيم حرمات الله، ومن المحظورات حلق الشعر، قص الأظفار، التطيب، قتل صيد البر، الجماع، المباشرة بشهوة، عقد النكاح، تغطية الرجل رأسه، لبس المخيط للرجل، أما المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. تبدأ المحظورات من عقد النية وليس من لبس ملابس الإحرام. لا حرج في الطيب الباقي على البدن بعد الإحرام. ليس كل ما له رائحة طيبة ممنوعا على المحرم كالنعناع ورائحة الليمون، ولكن الممنوع ما هو طيب عرفا كالمسك والورد والعود والزعفران ونحوها. البخاخات ومزيلات العرق والصابون الممزوجة بالعطر لا يستعملها المحرم، وأما مزيلات العرق غير المعطرة والشامبو برائحة الفواكه والصابون العادي فليست ممنوعة. حلي المرأة ليس من محظورات الإحرام. لا حرج في الرباط الطبي أو العصابة على اليد أو الركبة أو لاصق الظهر. لا بأس بالامتشاط برفق والأولى تركه، وفي حديث عرفات: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. لا بأس بالبطانية أو وضع مناشف إضافية لشدة البرد. لا بأس أن يضع البشتة أو الفروة على ظهره ويلتحف بها لكن لا يلبسها. لا يقلع شجر الحرم ولا يكسر أغصانه ولا يخيف الحمام ولا يدهس الجراد في منطقة الحرم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. الحمد لله يدبر الأمر بحكمته والأمور كلها بيده ويصرفها كيف يشاء سبحانه. قال: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يدبره في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين. يدبر تعالى الأمر القدري والأمر الشرعي والتدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون له وخاضعون لعظمته، تنفذ أقداره فيهم رغما عنهم. يرسل الله الملائكة لتدبير ما جعلهم على تدبيره، لا يشغله شأن عن شأن، ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في كل مكان. والله عز وجل هو الوكيل، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، يعني جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وهذا التدبير ومن يدبر الأمر، لو سئل المشركون عنه قديما فسيقولون الله كما ذكر ربنا، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا من أفعاله تعالى التدبير، يدبر الأمر، وكذلك من أفعاله عز وجل أنه يحب، وهو يحب ويحب. وقد قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال عز وجل إن ربي رحيم ودود، والودود يعني ذو محبة لمن أناب إليه، يحب المحسنين ويحب المتقين، يحب التائبين ويحب المتطهرين، يحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب الصابرين. والله سبحانه وتعالى يحب من يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحب الأيام إلى الله يعمل فيها العمل الصالح العشر الأوائل من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وكذلك من أفعال الله أنه يبغض ويكره ويمقت، كما أنه يحب فكذلك هو عز وجل يبغض. قال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك قال ولكن كره الله انبعاثهم، يعني المنافقين، فثبطهم. وجاء في الحديث إذا أبغض عبدا، يعني ربنا سبحانه إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ويبغضه أهل السماوات. والله عز وجل في كتابه ذكر أنه لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب المفسدين ولا يحب الخائنين ولا يحب المستكبرين ولا يحب من كان مختالا فخورا ولا يحب المسرفين. هذه كلها آيات في الأحاديث. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، يعني عما لا يفيد ولا يعني. كذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله. وفي الحديث الصحيح إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد يعني شديد الخصومة، الذي يخاصم بالباطل. كذلك فإن من أفعال الله أنه يرضى، يحب ويبغض ويرضى، فيرضى عن العمل ويرضى عن العامل. قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجاء في الحديث الصحيح أن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك قال في الحديث إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. ولا يرضى لعباده الكفر كما قال، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أيضا. لكن في نعيم الجنة قال ورضوان من الله أكبر، يعني رضا الله عنهم أكبر من مما هم فيه من النعيم، رضا الله عن أهل الجنة أكبر من نعيم الجنة. ولذلك جاء في الحديث إن الله يقول لأهل الجنة ألا أعطيكم أفضل من ذلك، يعني هم الآن في الأنهار والقصور والغلمان والأرائك والثياب، قالوا يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، رواه البخاري ومسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإلى فقرتنا التالية. لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك. إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله، ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد. فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام، فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، ولها أن تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف حتى تطهر، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها، وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف، وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم، ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف، ولا الهرولة في السعي، وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك. ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرموا الجمرة قبل الزحام، ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. الحمد لله. من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع إجزاءها، لأن الأضحية قربة يتقرب بها إلى الله، والله طيب ولا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن تكون طيبة خالية من العيوب. ورد في السنة تحديد 4 عيوب تمنع من الإجزاء، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة. يعني ما هو المرض البين الذي تظهر أعراضه على الحمى، الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعده عن المرعى، الجرب الظاهر المفسد للحم، الجرح العميق المؤثر. أما المرض الخفيف لا يضر، العرج الخفيف لا يضر. يلحق بالعيوب 4 كذلك ما كان مثلها أو أشد، فلا تجوز التضحية بالعمياء، لأن أشد من العوراء، وما أوشكت على الموت ولم تمت بعد، لأن ما أصابها أشد من المرض البين، مقطوعة إحدى اليدين والرجلين، كذلك مقطوعة الأذن والقرن والذنب والألية، إذا كانت مفقودة بأصل الخلقة مجزئة، إن كانت مقطوعة فالتضحية بها مجزئة مع الكراهة، إلا الضأن التي قطعت أليتها فلا تجزئ، لأن هذا نقص بين في جزء مقصود منها. وتكره الأضحية بالبهيمة التي خرقت أذنها أو شقت طورا أو عرضا، أو سقط بعض أسنانها أو كسر قرنها. وتجوز الأضحية بالخصي، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، لأن لحم الأضحية يطيب بذلك، كما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالفحيل، يعني غير الخصي. فروى أهل السنن عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. طيب، متى تتعين الأضحية بحيث تكون ملزمة لا يجوز الإنسان أن يعدل عنها؟ بالقول أولا، إذا قال هذه أضحية، هذه أضحيتي، أو اشتراها بنية الأضحية. يترتب على تعيين الأضحية مجموعة أحكام، منها أنه لا يجوز نقل ملكها ببيع أو هبة أو غير ذلك، لأن صارت كالمنذورة، إلا أن يبدلها بخير منها أو يبيعها ليشتري خيرا منها. من الأحكام أنه إذا أصابها عيب يمنع الإجزاء وجب عليه إبدالها بسليمة مثلها، إلا إذا أصابها العيب دون تعد أو تفريط منه فإنه يذبحها وتجزئه. أيضا إذا ضاعت أو سرقت وجب عليه ضمانها بمثلها، إلا إذا كان دون تعد أو تفريط منه فلا يلزمه شيء. إذا ولدت فحكم ولدها حكمها فيذبح معها. هذه إذا تعينت الأضحية في أحكام تترتب عليها. من نوى أن يضحي ثم فسخ نيته فلا شيء عليه برجوعه، لأن السماء ما اشترى لا شرى الأضحية ولا عينها، نوى أن يضحي بعدين عدل عن الأضحية فسخ نيته ولا شيء عليه. لكن لو عين الأضحية يلزمه ذبحها ولا يجوز له الرجوع فيها، لأن خرجت عن ملكه بالتعيين، صارت لله، ينتظر فقط الوقت بس لتذبح. يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، لأن الذبح عبادة وقربة إلى الله، فيستحب مباشرة الإنسان لذلك بنفسه، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن المضحي ممن يحسن الذبح أو لا يطيقه فلا مانع أن يدفعها إلى من يذبحها له. وتجوز الإنابة في ذبح الأضحية، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بنفسه في حجة الوداع. سبحان الله يا أخواني، كانت البدن تتسابق إليه لينحرها. الإبل إبل النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتسابق إليه لينحرها، كل واحدة تقدم رقبتها لينحرها. هذا من العجب العجاب يعني. نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63، شوف بعدد سنوات عمره ولا يعلم الغيب، نحر 63 بدن بنفسه في حجة الوداع، ووكل علي بن أبي طالب أن ينحر ما بقي حتى أكمل 100. كل هذا طبعا للفقراء. ينبغي على الإنسان أن يوكل في ذبحها رجلا تقيا ممن له معرفة بالذبح وأحكامه. قال القرافي رحمه الله: كان الناس يتخيرون ضحاياهم أهل الدين، والأحوط المسلم أن لا يتولى ذبح أضحية الكتاب، لأن الأضحية فيها معنى القربان التقرب إلى الله، فيكون الذي يذبحها مسلما. من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده من دخول أول ليالي ذي الحجة حتى تذبح الأضحية، كما دل على ذلك حديث أم سلمة. وإذا انكسر ظفر أو صار في أذى يجوز أخذ إزالة المؤذي، إزالة الأذى، لا يأخذ شيئا منها قبل صلاة العيد ولو بقصد التجمل للصلاة إلا أن تذبح الأضحية. ومن وكل يسأل الوكيل: ذبحت أم لا؟ يتأكد، والآن وسائل الاتصالات موجودة، يستطيع أن يتصل ويعرف. وإذا وكل جمعية يشترط عليه، ويقول: أنا أريد أن تذبح أضحيتي صباح يوم 10، يعني ما يجي مثلا الساعة 10 صباحا إلا أضحيتي مذبوحة، تأخذون على هذا الشرط؟ يعطيهم، له أن يشترط. طيب، قلنا الحكم هذا خاص بمن يضحي، أما أهل بيته فلا يتعلق بهم ذلك. وكذلك من ضحى عن غيره بوصية المال من غيره أو وكالة لا يشمله النهي. وبعضهم يوكل غيره ليهرب هو من الحكم، نقول هذا التوكيل ما ينفع، الوكيل هو الذي لا يلزمه، أنت دفعت المال، أنت صاحب الأضحية، أنت الذي يلزمك. وإذا أخذ أساء واستغفر ولا تبطل الأضحية، لا تبطل الأضحية. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويغفر لنا جميعا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات، كان سؤال الحلقة الماضية: كم عدد أيام الحج وما هي؟ والإجابة الصحيحة: أيام الحج 6، وهي يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق 3. فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت حنان حامد أحمد حسن من اليمن. سؤال حلقة اليوم: ذكر عظيم يستحب الإكثار منه يوم عرفة للحجاج وأهل الأمصار، فما هو؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج. جائزة المسابقة 100 دولار يوميا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.